موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب مختصر صحيح البخاري. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. قال: باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. قال عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. قوله: باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل، أي بيان جواز ذلك إذا أمن الإنسان عدم كشف العورة، وذلك لورود النهي عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى كما ورد عند أبي داود، فقد جاء النهي عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى، يعني والإنسان مستلقيا. فهذا النهي هنا ربما في ظاهر الحال يعارضه الحديث الوارد في الباب. عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه يقول أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. إذن فهذا يعني يجمع بينه وبين حديث النهي على أنه إذا أمن كشف العورة، ثم إن الأفضل في ذلك ألا يفعل في حضور الناس، وهذا الذي يحمل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صلوات الله وسلامه عليه فعل ذلك، إنما هو من باب الجواز. ثم كذلك كان في وقت استراحة ليس عند اجتماع الناس، وذلك لما عرف من عادته صلى الله عليه وسلم من الجلوس يعني بين الناس بالوقار. ولذلك هذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في وقت الاستراحة وعدم وجود الناس في المسجد. وعلى كل حال، لو أن إنسانا فعل ذلك فإنه يفعله مع أمن عدم كشف العورة، وكذلك مراعاة ألا يكون ذلك مما يتأذى منه الناس، بمعنى أن الإنسان قد يكون هناك زحام أو نحو ذلك في الناس، فإذا فعل ذلك تأذى الناس من فعله وحاله، فلا يجوز له أن يفعل ذلك في هذا الوقت. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ربما يكون في المسجد في غير وقت الصلاة، فيكون صلى الله عليه وسلم متبسطا كما هو الحال في فعله في هذا الحديث. ولذلك بوب البخاري وقال: باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. كذلك يجوز للإنسان أن يمد رجله وهو جالس في المسجد ما لم يتأذى منها الناس أو منه الناس، وإلا لو كان بمد رجله يؤذي الناس فلا يجوز له ذلك. أين؟ ثم قال: باب الصلاة في مسجد السوق. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، أي ما كانت تحبسه الصلاة، وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه. هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى تحت هذا التبويب: باب الصلاة في مسجد السوق. باب الصلاة في مسجد السوق. يشير بهذه الترجمة رحمه الله تعالى إلى أن الحديث الوارد في أن الأسواق هي شر البقاع، وأن المساجد خير البقاع، لا يمنع من وضع المسجد في السوق ومن إقامة المسجد في السوق، لأن بقعة المسجد حينئذ تكون بقعة خير في هذه البقعة التي هي من أشر البقاع، في خير تكون بقعة خير في هذه البقعة التي هي السوق التي هي من أشر البقاع. ولعل هذا من تقليل الشر إن يوجد مساجد في الأسواق، هذا يذكر الناس ب يعني الصلاة وكذا ونحو ذلك، فهذا من الخير أن توضع أو تكون المساجد في الأسواق. واستشهد بالحديث وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. صلاة الجميع هنا في الحديث يعني صلاة الجماعة، أي صلاة الإنسان في الجماعة تزيد على صلاته في بيته وتزيد على صلاته في سوقه 25 درجة، وفي الرواية الأخرى 27 درجة. قال: فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه. وهذا كله من باب بيان فضل صلاة الجماعة وفضل المساجد، وأن من يصلي في المسجد فإن له هذا الفضل، فضل خطوات ترفع درجات وتحط سيئات، وفضل مكث في المسجد تصلي به الملائكة على الإنسان وتدعو له بالمغفرة والرحمة وغير ذلك. لكن الشاهد يعني من هذا الباب، باب الصلاة في مسجد السوق، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. الشاهد يعني قوله: وصلاته في سوقه، أي أنه يجوز أن يصلي الإنسان في السوق، وأنه يعني إذا صلى في السوق لا يتعارض ذلك مع كون السوق شر بقاع الأرض. ويجوز كذلك اتخاذ المساجد في الأسواق، وليس هذا يتعارض مع يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: شر بقاع الأرض الأسواق. ثم قال: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. قال عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وشبك بين أصابعه. هنا في هذا الحديث لا يظهر أنه كان في المسجد صلى الله عليه وسلم، وعليه يستدل العلماء على جواز التشبيك مطلقا، يعني انه يجوز ان الانسان يشبك. والبخاري قال: باب تشبيك الاصابع في المسجد وغيره. يعني ما حكمه؟ هل يتعارض مع النهي؟ هل يعني هو منهي عنه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التشبيك في المسجد؟ وهذا قد رواه أبو داود كما في حديث كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى المسجد، أي قاصدا المسجد، فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. فلا يشبكن يديه، يعني في الطريق إلى المسجد، لا يشبك يديه فإنه في صلاة. هذا الحديث في إسناده اختلاف، في إسناده اختلاف. ولذلك البخاري كأنه أراد أن يبين الجواز من خلال هذا التبويب، باب تشبيك الأصابع في المسجد ونحوه، وذكر حديث أبي موسى، لكن لا يظهر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد. أما حديث أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، يعني الظهر أو العصر، فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان صلى الله عليه وسلم، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وشبك بين أصابعه، هذا هو الشاهد أنه في المسجد، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى. قال: وخرجت السرعان، يعني الناس المتعجلون خرجوا من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول لأصحابه: هل كلام أبو ذو اليدين هذا كلام صحيح؟ فقالوا: نعم. فتقدم صلى الله عليه وسلم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم سلم. هذا الحديث فيه طبعا فقه كثير، لكن الشاهد منه لي يعني التبويب، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، هو قول أبي هريرة رضي الله عنه: وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. هذا كان في المسجد، هذا كان في المسجد. ولذلك اختلف العلماء في حكم التشبيك، في حكم التشبيك وفي النهي عن التشبيك. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبيك؟ قال بعضهم: لكونه يعني من فعل الشيطان، لكونه من فعل الشيطان. وقال بعضهم: لأن تشبيك الأصابع فيه ما يشبه الاختلاف والتنازع، يعني تداخل الأصابع هكذا كأنه نوع من الاختلاف والتنازع، والنبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن تكون هيئة المسلم في خصوصا في المسجد ليس فيها ما يعني يصوره على هيئة منازعة، تشابه، اختلاف، تنازع نحو ذلك. يعني هذا بالنسبة لحكمة يعني النهي عن تشبيك الأصابع. لكن العلماء اختلفوا: هل النهي يشمل عموم حال الإنسان، أو أنه مختص بالمسجد، أو أنه مختص بالصلاة؟ يعني هل ينهى الإنسان عن التشبيك مطلقا؟ الظاهر من الأحاديث لا، بدليل أنه قال أن المؤمن للمؤمن كان بليان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وهذا يعني يدل على الجواز. طيب هل المنهي عنه في المسجد؟ الحديث يدل على حديث أبي هريرة خصوصا يدل على أنه شبك بين يديه في يعني بين أصابعه في المسجد. طيب القول الآخر وهو في الصلاة، هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أن المقصود بالنهي الذي ورد فهو محمول على التشبيك في الصلاة، وأنه لا يجوز للمسلم أن يشبك أصابعه وهو في الصلاة لما في هذه الهيئة من مخالفة الخشوع والتشبه بالشيطان على قول بعضهم، أو هيئة التنازع والاختلاف على قول البعض الآخر. خلاصة يعني القول أن التشبيك منهي عنه في الصلاة، أما في المسجد فالدليل على الجواز، وأما مطلقا فالدليل من باب أولى على الجواز. نقف على باب المساجد على طرق المدينة إلى المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.